فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا في بلدنا إذا أراد أن يخطب امرأة فإن أهل المرأة يطلبون كتابة هذه الخطبة ويطلبون مالا عن الخطبة ويسمونه مقابل الكتابة، يقول: هل هذا الأمر مشروع؟ لا أعرف لهذا أصلا، هذا من اختيارهم هم ومن عاداتهم، أما من الشرع ما أعرف لهذا أصلا. نعم.